بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. أي هذا الباب أورد فيه الأحاديث التي تدل على أن الله جل وعلا أنزل لكل داء دواء يزيله ويشفيه ويقضي عليه، لأنه سبحانه وتعالى هو المسبب وهو القادر وهو على كل شيء قدير، فهو الذي أنزل المرض وأنزل الشفاء وأنزل الحياة وأنزل الموتى، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بقضاء وقدر، ولذلك لا يستحيل عليه شيء ولا يعجزه شيء ولا يمتنع عنه شيء. ومن الأشياء التي أوجدها وأضادها المرض والشفاء، لذلك ما من داء ينزله إلا ويوجد له الشفاء. عرفه من عرفه، وجهله من جهله، والله سبحانه وتعالى هو المتحكم في خلقه المدبر لهم، ولذلك لا يعجزه شيء. وهذا الباب بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مرض ولا من داء أنزله الله تعالى إلا وأوجد له الدواء والشفاء، وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من الأقدار، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نلتمس الشفاء وأن نبحث عن الدواء وأن نجتهد في معرفة وسائل الشفاء. ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر، وأنه بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وهذا مما يزيد إيمان المؤمنين، ومما يدل على كمال إيمان المؤمن الذي يبحث عن الدواء ويلتمسوا الشفاء، وإن ترك ذلك فله مندوحة وله رخصة، لكن الأكمل البحث عن الشفاء والدواء، لا كما يقول بعض المتصوفة أن الداء بقدر من الله، ولا لا ينبغي لنا أن نبحث عن الشفاء، نقول إن الداء بقدر من الله وكذلك الشفاء بقدر من الله، فمن استطاع أن يجمع بين القدرين، قدر الإيمان بالداء وقدر الإيمان بالشفاء، فذلك أكمل، والله أعلم. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التماس الشفاء، وقال: يا أيها الناس، إن الله أنزل الداء وأنزل الشفاء، فتداووا، لأن في البحث عن الدواء فيه خضوع وذلة وتوكل ورجاء في الله سبحانه وتعالى. نعم. قال في شرحه: قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. يعني إذا أصاب الدواء الداء كان سببا في إزالته وشفاء الإنسان من هذا الداء، وذلك بقدر من الله جل وعلا. نعم. الدواء بفتح الدال ممدود، وحكى جماعات منهم الجوهري فيه لغة يعني بكسر الدال. صاحب كتاب الصحاح قال إن هناك لغة غير كلمة الدواء، هي بكسر الدال دواء، فالدواء والدواء لغتان في العربي تدل على شيء واحد. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: هي لغة الكلابيين، وهو شاذ. يعني القاضي عياض رجح لغة الدواء، واعتبر لغة الدواء من اللغة الشاذة، حيث لم ترد في كلام الفصحاء. نعم. قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء، وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف. قوله أصحابنا يعني الشافعية، وهو مذهب جمهور السلف الذين يرون أنه ينبغي للإنسان أن يلتمس الدواء لكل داء يصاب به، ويعتقد أن ما من داء إلا وله دواء يرفعه ويزيله. نعم. وعامة الخلف. قال القاضي: في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة علم الطب، كان يدل على أن علم الطب من العلوم الصحيحة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها وأن يتعلمها، لأن فيها نفعا ومنفعة لإخوانه المسلمين. نعم. وجواز التطبب في الجملة، ويجوز للإنسان أن يتعلم الطب ويشتغل به، ويكون يعني باذنا الجهد في معرفة الأمراض ومعرفة العلاج. نعم. واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث، يعني ويستحب للإنسان أن يتعلم ما جاء في هذه الأحاديث من مسالك الطب ومن مسالك الدواء ومن وسائل الشفاء، لأن كلها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. التي ذكرها مسلم رحمه الله. وفيها رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية الذين يقولون أنه لا ينبغي للإنسان أن يتداوى لأن في تداويه كأنه يعني يتنافى مع القدر، في حين أن أهل السنة والجماعة يرون أن المرض من القدر والدواء من القدر أيضا، وكل من استخدم الدواء في مقابل المرض هو عامل بقضاء الله وقدره في أحواله كلها. نعم. وقال كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي، هذا قول متصوفة أو بعض المتصوفة. وحجة العلماء هذه الأحاديث، يعني وعلماء السلف حجتهم الأحاديث التي جاءت تبين أن الله أنزل الداء وأنزل الشفاء وأنه ما من داء إلا وله دواء، لكن على الإنسان أن يبحث عنه ويجتهد ليصل إليه. نعم. ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل، هكذا يظن يعتقد أهل السنة والجماعة أنه إذا استخدم الدواء فهو سبب، لكن الشافي هو الله، ولذلك جاء في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. وأن التداوي هو أيضا من قدر الله، وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار. نعم، فإنها من الأسباب التي تنجي الإنسان. وبالتحصن ومجانبة الإلقاء، يعني الأمر بالتحصن أن يتحصن الإنسان بالدعاء وبسؤال الله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن وبالإخلاص في الدعاء لله، كل هذه أسباب يدفع الله بها السوء عن الإنسان. ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة مع أن الأجل لا يتغير. نعم. والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها، ولا بد من وقوع المقدرات، والله أعلم. ولا بد من وقوع المقدرات، المقدرات يعني التي قدرها الله، والله أعلم. قال الإمام أبو عبد الله المازري ذكر مسلم هذه الأحاديث الكثيرة في الطب والعلاج، وقد اعترض في بعضها من في قلبه مرض، يعني من يشك في ذلك، ويعد اعتراضه على التداوي والأخذ بالأسباب نوعا من أنواع المرض والنفاق. نعم. فقال الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل، فكيف يوصف لمن به الإسهال؟ يعني هذه الشبهة التي أوردوها أن العسل من خصائصه أنه يسهل البطن، فإذا جاء إنسان وبطنه منطلقة كيف نصف له العسل؟ لكن نسوا أن هذا توجيه وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل يشكو له بطن أخيه وأنها منطلقة يعني فيها إسهال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيه عسلا، فسقاه عسلا فزاد انطلاق بطنه، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أسقه عسلا يعني زده من العسل، فزاده من العسل فاشتد انطلاق بطنه، وجاء يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه الدواء وقال له أسقه عسلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بسقي العسل للمرة الثالثة: صدق الله وكذبت بطن أخيك. لأنه بعد المرة الثالثة ذهب الانطلاق وذهب الإسهال وانضبط أمر البطن، وقال أهل العلم إن ذلك لأن الرجل كان قد تعاطى وأكل شيئا بقي أثره في بطنه، وما كان يزول هذا الشيء إلا بعد أن يخلص ويخرج ما في بطنه من هذا الإسهال وأسبابه. ولذلك لما كرر شرب العسل قضى على ما في البطن بعد لئين، ثم بعد ذلك استمسك بطنه وسلم مما كان في بطنه من الأذى ومن المرض، ثم طابت بطنه. ولهذا قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ينزل مما في بطون أو مما يخرج من النحل، يخرج من بطونها شرابا شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر الله تعالى أن فيه شفاء، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكانت النتيجة أن تحقق الشفاء بعد زوال موجبات المرض وأسبابه. نعم. ومجمعون أيضا أن استعمال المحموم الماء البارد مخاطرة قريب من الهلاك، يعني هكذا قال بعض الأطباء، يظنون أن من خواص الماء البارد أنه إذا أصاب الجسد يعني زادت فيه الحمى واشتدت فيه الحمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا اشتدت به الحمى يغتسل ويصب على جسده الماء البارد، فإنها أدعى في رفع وإزالة الحمى من الجسم. نعم. لأنه يجمع المسامة ويحقن البخار، هكذا تأول هؤلاء الذين شككوا في استخدام الماء البارد. نعم. ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم فيكون سببا للتلف. وينكرون أيضا مداواة ذات الجنب، وهذا مرض من الأمراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا المرض يزول ويشفى بإذن الله باستخدام مادة القسط أو القسط، سواء كان القسط الهندي أو غيره، لكنهم زعموا أن من خواص القسط أنه يزيد الالتهاب والحرارة ويبطئ في الشفاء، شفاء ذات الجنب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا بأمر من الله وإعلام. نعم. مع ما فيه من الحرارة الشديدة ويرون ذلك خطرا. قال المازري: وهذا الذي قاله هذا المعترض جهالة بينة، وهو فيها كما قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نعم. ولذلك قولهم خطأ. نعم. قال: ونحن نشرح الأحاديث المذكورة في هذا الموضع فنقول: قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب داء الداء برئ بإذن الله، يعني فإذا أصاب الدواء الداء برئ المصاب بإذن الله. إذا أصيب الدواء، إذا أصاب أصاب الدواء الداء، هذا إذا أصيب الداء أصابه الدواء، يعني إذا أصيب دواء، إذا أصيب دواء الداء برئ برئ المريض من هذا الداء. نعم. الداء إيش؟ اقرأ. نعم. قال: فهذا فيه بيان واضح، لأنه قد علم أن الأطباء يقولون المرض هو خروج الجسم عن المجرى الطبيعي، والمداواة رده إليه، رده إليها يعني إلى المجرى الطبيعي، وحفظ الصحة بقاؤه عليه، فحفظها يكون بإصلاح الأغذية وغيرها التي تخرج الجسم عن طبيعته، فالدواء يعيده إلى أصلها وإلى طبيعتها، ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض. نعم. وبقراط وبقراط هذا أحد الأطباء اليونانيين، يعني هو يضرب مثل بما ذكره وبما قاله بقراط. وبقراط يقول: الأشياء تداوي الأشياء تداوى بأضدادها، ولكن قد يدق يعني هذا الشيء يكون دقيقا لا يدرك لأول وهلة. نعم. ويغمض، يعني لا يعرف أنه ضد للدائي في أول الأمر، لكن مع التمعن ومع التتبع ومع العلاج يظهر أنه ضد وأنه شفاء وأنه معالج. نعم. ويغمض حقيقة المرض، يدق ويغمض. نعم. حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء، فيقل الثقة بالمضاد، ومنها هنا يقع الخطأ من الطبيب فقط. نعم. يعني الخطأ ليس في الدواء، وإنما الخطأ في الطبيب، معرفة الطبيب لهذا الدواء، لطبيعة هذا الدواء. نعم. قال: فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون عن غير مادة، أو عن مادة باردة، أو عن مادة حارة دون الحرارة، يعني يظن أن ما طبيعة هذه المادة أنها حارة، فإذا عولج بها الشيء الحار قد لا تستجيب، أو قد يكون طبيعة هذه المادة البرودة، وإذا عولج بها الأمر البارد أو الدواء البارد لا تستجيب، فلا بد أن يكون متضادين، حار وبارد. نعم. حتى يتوفر العلاج. نعم. أو عن مادة باردة أو عن مادة حارة دون الحرارة التي ظنها، يعني أن العلاج يكون في مادة أشد حرارة، فإذا كانت المادة وإن كانت حارة لكن حرارتها قليلة لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، قال فلا يحصل الشفاء، فكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بآخر كلامه على ما قد يعارض به أوله، على ما قد يعارض به أوله أوله. فيقال قلت لكل داء دواء، ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يداوون فلا يبرؤون. نعم. فقال إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداوات لا لفقد الدواء. يعني الدواء موجود لكن ما أحسنوا استخدامه واستعماله في طبيعته. نعم. قال لا لفقد الدواء، وهذا واضح والله أعلم. وأما الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لدغة بنار. لدغة هكذا لذعة أو لذعة بنار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأدوية لا تخرج عن هذه الأسباب وعن هذه الأفعال، إما أن تكون شربة تسير وتسهل البطن، وإما أن تكون لذعة بمكوى كي لذعة كي، وإما أن تكون شربة أو دواء يؤخذ إما سفوفا وإما سعوطا أو نحو ذلك. فالأدوية هكذا تكون وطبيعتها تؤثر بإذن الله ويشفى بها المريض. نعم. قال فهذا من بديع الطب عند أهله، لأن الأمراض المتلائية دموية أو صفراوية أو سوداوية أو بلغمية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وذلك باستخدام الحجامة المحجم أو الفصد. وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل اللائق لكل خلط منها، يعني ما يناسبه. فالعسل يكون سببا وغير العسل من المسهلات يصلح أن يكون علاجا. فكأنه نبه صلى الله عليه وسلم بالعسل على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم وبالفصد ووضع العلق وغيرها مما في معناه. وذكر الكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوها. فآخر الطب الكي في مد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أكتوي إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. وأما ما اعترض به الملحد المذكور فنقول في إبطاله أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجا إلى التفصيل، حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير دواء له في الساعة التي تليها بعارض. إيش؟ ثم إن المريض، حتى إن المريض يكون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير دواء له في الساعة، ثم يصير داء له، نعم، ثم يعني يصير داء له في الساعة التي تليها، يعني لاختلاف الأمسجة، نعم، واختلاف التقبل، لأن الداء ربما يكون يعني وضعه أقوى من الاحتياج فيترك أثرا، أو أقل من الاحتياج فلا يؤثر، وعندئذ يتحول من دواء إلى داء. نعم. نعم. بعارض يعرض من غضب يحمى مزاحه مزاجه. بعارض يعرض من غضب، من غضب، نعم، يحمى مزاحه، يحمي أو يعني يغير مزاجه، يحمي مزاجه، مزاجه، نعم، فيغير علاجه أو هواء يتغير أو غير ذلك بما لا تحصى كثرته. يعني هذه الأشياء، نعم، تتوقف على العوارض التي تصاحب المرض وتمازجه، فربما احتاج إلى زيادة من الدواء وربما احتاج إلى أقل من الدواء، فزيادة الدواء تؤثر وربما يعني ينتكس فيها العلاج والدواء، ونقص الدواء ربما أدى إلى تصلب وزيادة الداء. نعم. قال: فإذا وجد الشفاء بشيء في حالة بالشخص لم يلزم منه الشفاء به في سائر الأحوال وجميع الأشخاص، والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف يختلف علاجه باختلاف السن والزمان والعادة، نعم، والغذاء المتقدمة، والغذاء المتقدم أو الغذاء المتأخر، أي، نعم، والتدبير المألوف وقوة الطباع. يعني كل هذه متغيرات، نعم، في تحقيق الشفاء أو عدم تحقيقه. قال: فإذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الإسهال يحصل من أنواع كثيرة، منها الإسهال الحادث من التخم والهيضات. وقد أجمع العلماء في مثل هذا على أن علاجه نعم بأن يترك الطبيعة وفعلها، وإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية. فأما حبسها فضرر عندهم واستعجال مرض، فيحتمل أن يكون هذا الإسهال للشخص المذكور في الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة يصابه من ابتلاء ولا امتلاء من امتلاء أو هيضة يعني أيضا نوع من الاضطراب في الداخل. قال فدواؤه ترك إسهاله على ما هو، يعني بل زيادته حتى ينقي ما في الداخل، ثم بعد ذلك يصحح الوضع فيعود له الشفاء. أو تقويته، تقويته يعني تقوية الإسهال. فأمره صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم، أو فأمره، فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فرآه إسهالا. فأمره بشرب العسل، نعم، فأمره صلى الله عليه وسلم بشرب العسل فرآه إسهالا، فزاده عسلا إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال. نعم. ويكون الخلط الذي كان يوافقه شرب العسل فثبت بما ذكرناه أن العسل جار على صناعة الطب، على صناعة الطب، وأن المعترض عليه جاهل لها. نعم. ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء، بل لو كذبوه كذبناهم وكفرناهم، لأن الأصل في أن العلم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر متيقن، لأنه بوحي من الله جل وعلا، والله يعلم الأمور على حقيقتها. أما ما يصل إليه الأطباء فإنه من الأمور الظنية، وإن كانت تتوقف على التجربة، لكنه أشار قبل قليل إلى أن الأمزجة، أمزجة الناس تختلف، فهذا قد يوافقه الشيء وهذا قد يخالفه، وهذا قد تناسبه الكمية وهذا قد تزيد وقد تنقص. ولذلك ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يسار إليه ويلجأ إليه ولا يلتفت إلى غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل: صدق الله وكذبت بطن أخيك. نعم. بل لو كذبوه كذبناهم وكفرناهم، فلو أوجدوا المشاهدة بصحة دعواهم تأولنا كلامه صلى الله عليه وسلم حينئذ وخرجناه على ما يصح، فذكرنا هذا الجواب وما بعده عدة للحاجة إليه إن اعتضدوا بمشاهدة، وليظهر به جهل المعترض وأنه لا يحسن الصناعة التي اعترض بها وانتسب إليها. وكذلك القول في الماء البارد للمحموم، فإن المعترض يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل أكثر من قوله أبردوها بالماء. نعم. ولم يبين صفته وحالته، صفة الماء وحالة الماء وقلته وكثرته. نعم. قال: والأطباء يسلمون أن الحمى الصفراوية يدبرها صاحبها بسقي الماء البارد الشديد البرودة، ويسقونه الثلج ويغسلون أطرافه بالماء البارد. فلا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم أراد هذا النوع من الحمى والعسل على نحو ما قالوه. يعني إن الأطباء أكدوا هذا الخبر بالتجربة التي يفعلونها. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.